مش هترجع تاني نورمال زي ما كنا. يفضل اهم اثنين كومبليكيشن عايز اتكلم عليهم تاني، دلوقتي وعيدهم واستريس عليهم تاني، وعايز حضراتكم تركزوا معايا فيهم كويس قوي. اول حاجه اسمها كومبارتمنتال سيندروم. ايه بقى كومبارتمنتال سيندروم ده؟ ربنا خلق المصلز الثلاثه عند مصلز الظهر وحطهم في كومبارتمنت، يعني عمل ايه؟ الحته دي اللي هي فيها الكوادريسبس دي اسمها الاكستنسور كومبارتمنت. هنا الحته اللي فيها الادكتور ماسل، الادكتور لونجس، الادكتور بريفس، الادكتور ماجنس، كل دول مع بعض اسمهم الادكتور، تمام، كومبارتمنت. ومن ورا عندنا الفليكسور كومبارتمنت. كل كومبارتمنت، كل مجموعه مصر ربنا راح محورها باي فيري تايت ديب فاشن، يعني ده ماسلز ودايناميك بريزنت وذين ا تايت فاشن. راح ده بتقول لما حصل ارتيريال اوكلوجن، حصل سبازم في النير باي فين، والفين حصل فيه ثرومبوزس، حصل ايديما. قال لك ما انت بتتكلم على ايديما اوف وات اكزاكتلي؟ قال لك ايديما اوف ذا ماسل سراوندنج دي سبازم. والماسل وانس ايدامت سوولن ولا مش سوولن؟ سوولن. لو الماسل جت سوولن وذين ا تايت فيشيال كفرنج، What about the pressure inside? Increase. قال لك the pressure inside the compartment. هما طبعا كلمة compartment يا extensive compartment يا adductor compartment هيزيد. للأسف ال vessel معدية inside the compartment. يعني بيقول لك حتى لو أنت select ال vessels والدم رجع، توقع جدا بعد العملية إن ال vessel تقفل تاني. في المرة دي مقفولة إنها مفعوصة من بره. لأن هي معدية في وسط swollen edematous muscle وبين a tight facial covering. عشان بيقول لك دايما في أي عيان أكيد اسكيمي بعد ما تسلك الأرتري وانت خارج من العمليه، بليز دونت فورجيت، امسك مشرفك وشق الفش، اهو الدكتور كده اعمل فش ياطر، فده سوولن ليميتس ماسل والبلج، فالبريشر وديل بكمبارتمنت يقل. خصوصا ان في حاجه ثانيه لعنه، ان الكمبارتمنتال بريشر هيزيد بعد ما تسلك الارتر. يعني عايز اقول لك ان كان في ايديما ساعه ما الارتر كان مقفول نتيجه الفينس سبازموستيزس والماسل كانت ليميتس، ده ايديما في الماسل هتزيد بعد ما تسلك. قال لك تزيد ليه؟ ما انا سلكت لك دقيقه واحده بقى. انت during the period of arterial obstruction كان من ضمن patients اللي suffering from ischemic arterial wall itself، لان الارتري نفسه بيطلع له fine vessels ترجع تدي الوول، لكن اسمها الفازا فازورا. حلو، لما ما كانش في blood في المين artery، ما كانش في blood معدي في الفازا فازورا، وبالتالي كان the arterial wall itself تمام ischemic. This ischemic arterial wall مش هيبقى properly function، هيبقى بي فانكشن از سيمي بيرميبل ممبرين. يوم ما حضرتك تيجي في العمليه وتسلك الابستراكشن في الارتري ويرجع الدم يعدي تاني بالبريشر جوه الارتري، دم معدي بالبريشر عادي جدا جوه الارتري على ارتيريال وول سيمي بيرميبل، معناه ان الفلويد هيبتدي يفلتريت فروم انسايد تو ذا اوتسايد، اند ذيس مينز ان الانزيم اوف ذا ماسل هتزيد ولا مش هتزيد. يعني الكومبارتمنتال سندروم اللي حصل during the period of ischemia هيجيت worse after revascularization after testicular artery. عشان كده بقول لك please don't forget انك تعمل فاشيوتومي، otherwise لو انت سلكت الارتري من غير فاشيوتومي وانت خارج من العمليات الارتري هتقفل تاني، لان the pressure high pressure surrounding it المره دي ايه؟ هيفعصوا من بره. اوكي؟ This is what's meant by compartmental syndrome. حد مش فاهمها؟ طيب النقطه الثانيه، في حاجه اسمها مني الكلمه دي كويس قوي بيسموها reperfusion injury. العنوان جه ازاي؟ بيقول لك after you reperfuse the limbus blood، يعني عايز اقول لك بعد ما انت سلكت الارتري والدم رجع جري في الرجل، في other organ في البودي will get damaged، يبقى سموها reperfusion after you reperfuse the limbus blood other organs will get damaged. ازاي؟ during the period of ischemia، بالذات لو كانت ischemia في the lower limb، زي ما قلت لحضراتكم some of these bulky muscles حبه من الفايبر بتاعتها بتبقى damaged، والدمج ماسل فايبر بيحصل لها اوتوليسز وتطلع من جواها حاجتين، بوتاسيوم وميوجلوبين. البوتاسيوم طبعا عنده انترا سيلولر ولا اكسترا سيلولر؟ انترا سيلولر. والميوجلوبين هو كمان انترا سيلولر، الميوجلوبين هو اللي بيدي الدم سوري العضلات اللون الاحمر. حلو، طول ما انت كان عندك ارتيريال اوكلوجن ذا ريليز بوتاسيوم اند ريليز ميوجلوبين فروم ذا دمج ماسل ريتين في الليمب، هيروح فين؟ فالدم واقف. اول ما حضرتك ترجع السيركيليشن كل البوتاسيوم اللي كان بيتم في الليمب والميوجلوبين هيرجع على السيستميك سيركيليشن. البوتاسيوم يرجع يعمل لحضرتك هايبركالينيا، والهايبركالينيا بتعمل كاردياك اريزميز اند ايفن كاردياك اريست، والعيان يموت. تمام؟ النقطة الثانية، الميوجلوبين يرجع على السيركيليشن يروح للكيدني، يجي ينزل من الرينال تيبيول، السايز اوف ذا ميوجلوبين بارتيكل اكبر من السايز بتاعت الفورز الرينال تيبيول يقفل الفورس تعمل لحضرتك acute tubular necrosis. وacute tubular necrosis فارق دكاترة البصمة means acute renal failure. يعني عايز اقول لك ان عيلة acute ischemia بعد ما تسلك رجلهم وترجع لهم دم خلاص الهارت ممكن يتضرب والكدني ممكن تتضرب. الهارت هتضرب بالبوتاسيوم فيحصل الريزميا ديمن ارست والكدني هتضرب باي ذا ريليز مايوجلوبين. ويمكن الحصه الجايه تعرفوا مين احنا بنعالج الموضوع ده ازاي بس انا هديك فكره النهارده. قال لك طب ثانيه واحده انت لازم تصلح الهايبركالينيا. اوكي طبعا طول عمر تصليح الهايبركالينيا هتدي دايركتس. قال لك بس الدايركتس اصل انا الشهر تاخد وقت يعني تاخد ساعات مش هنستنى ده كله. يبقى لك احسن حاجه راجع البوتاسيوم تاني جوه السيلز. البوتاسيوم اللي بقى في السيركيليشن بدل ما هو اكسترا سيلولر رجعه مره ثانيه انترا. اللي دايما يدخل بوتاسيوم انترا سيلولر هو الجلوكوز. الجلوكوز بس انت بتدي انسولين انك انت لو اديتي جلوكوز بس هتدخل عام هايبرجلايسيميا. يعني احنا عندنا السيل ممبرين بتاعنا دايما بوتاسيوم عايز يخش انترا سيلولر يروح ما بيدخلش سنجل كابلز. الناس كلهم جوه كابلز انت بتخش العكس اللي قاعدين جوه والعكس صحيح. الجلوكوز ما يخشش جوه السيل من غير بوتاسيوم الاثنين مع بعض تمام. فانت عايز تدي جلوكوز تخش ده بوتاسيوم انترا سيلولر. طب انا ما هدي جلوكوز بجد كده طب انا هدخلك في هايبر قلت انا مديك انسولين عشان اكوركت الهايبرجلايسيميا اللي انا عملتها. طيب وهاو كان يو بريفنت حكايه الرينال تيوبولر دامج. انت بتقول لي ان في مايوجلوبين بارتكل كور بتاعت المايوجلوبين اتزنقت في الفورز بتاعت الرينال تيوبول. حجم الفور في الرينال تيوبول اصغر من حجم المايوجلوبين بارتكل. قال لك احنا عايزين نعمل حاجه اسمها فورس دايوريسيس. عايزين حاجه تعمل دايوريسيس عشان تعدي. قال لك نعمل الحركه دي والمانيتور. المانيتور اقوى دايوريسيك في الدنيا. فهنزل عليه المانيتور والله عدى يورين يبقى فك. ما عداش يورين يبقى ربنا يكرمه. دخل مني كده فينا الفيلير ومش حل عندي غير دايلسيس. يبقى النهارده حضرتك متوقع في الاكيوت اسكيميا ان اكتر يو ريبرفيوز ذا لينجويز بلاد بعد ما تسلك الرجل في اذر اورجن ماي جيت دامج لايك ذا هارت باي ذا بوتاسيوم اند لايك ذا كيدني باي ذا مايوجلوب. الاثنين دول على بعضهم بيتحطوا تحت ان واحد اسمه ري بيرفيوجن انجري اللي هي الكارديك اريزمياز والاكيوت تيوبولر نيكروز. اوكي ايه سؤالك؟ فمش خلاص كده في الادمان فعالج الاعراضيه ومنديله وربنا يسهل ولا الاكيد فيها يعني في حاجات بعد كده ولا ربنا يسهل. طب ما هو ده بقى هو راح نفسي. طب ممكن يكون لا ما هو انا عنده دارس يعني انت الدوكيومنت كامل بقى ليه. طب ممكن يكون الفورس دارس ساعد حضرتك رزق المايوجلوبين بارتكل المجموعه دي وتعدي الامور تعدى يعني تورس ترايل يعني ترايل بتاخد منك قد ايه نص ساعه هتركب مانيتور اي دي وهتبص بعد نص ساعه بتجيب ولا لا. ما جابش بقى لا يبقى انوريا. وانوريا مين؟ اكيوت تيوبولر نيكروز. طب ما قايم المصل هم مين اللي انترا سيلولر فصام اوف ذا ماسل فايبرز اللي جت دامج حصل لها اوتوليسيس. لما حصل لها اوتوليسيس البوتاسيوم المايوجلوب اللي انسايد طلع بره اوتسايد. هو من الاول قبل ما تخش على عيال وقد end of the operation don't forget to do fasciotomy to prevent compartmental syndrome. و during the operation ركب جلوكوز انسولين ومانيتور to protect yourself against the reperfusion. مش فاشيوتومي اتس بارت اوف ال مش حاجه لوحدها مش اوبشن. لا مش اوبشن للجراحين يعني عايز ابقى غضب اتس نوت ان اوبشن. يس يس فاشيوتومي اتس نوت ان اوبشن في الاكيوت اسكيميا. فش اي عيان عندك اسكيميا غصب عنك بالكتاب لازم تعمل فاشيوتي وانت خارج من اخر العمليه اذروايز تجي له كومبارتمنتال سيندروم. واي عيان اكيد اسكيميا وانت شغال في العمليات لازم تركب له جلوكوز انزوجين عشان ما يخش بعد عمليه في هايبر سكيمين. اصلا ماشي سوري بس يعني في حاجه اسمها كومبارتمنتال سيندروم في الابدومن. عشان ثانيه واحده لو البريشر ده جوه الابدومن الابدومن اذا كلوز كابيتي كمان لو الانتر ابدومن البريشر سو هاي مي اوكلود ذا اورتا انتيك فينا كده مع نفس الفكره انت في كلوز سبيس البريشر بيعلى فيه جدا تمام وفي باتر راننج انسايد. وانس البريشر انسايد ذا كومبارتمنت اور كلوز سبيس از فيري هاي تو ذا اكستنت ذات انه يكمبرس ويقفل ارتري دي از كولد كومبارتمنتال سيندروم وات ايفر مكانه فين. اوكي يس والان عشان تصلح الهايبر جلايسيميا اللي انت تعملها بالجلوكوز انت معني بقى اتكلم مع حضراتكم النهارده على اول سبب من اسباب الاكيد اسكيميا which is arterial injuries. طبعا عكير الانجلي ما فيش حد فينا في الدنيا هيجيله عكير الانجلي من غير طبعا ارتيل الانجن من غير كروم مفيش حد فينا هيجيله ارتيل الانجن من غير كروم. بعد اذن هرفع عايز اعرف منكم ايه انواع التروما اللي ممكن تعمل لحضرتك ارتيل الانجن. طبعا تحت الرساله بصيغه ثانيه انواع التروما في الطب كله اللي انا مش هتكلم عليها السنه دي ثاني, يعني هقولها المره دي وبعد كده انتوا السنين المرات الجايه السنين الجايه ان شاء الله. يعني المرات الجايه كلها كل ما اقول التروما في الطب ايه يتقال لي هي تقسيم واحده موحده. ها بلان تروما او شارب. يعني بمسمى تاني كلوزد اوبن البلانت كلوزد والشارب اوبن. كلوزد اوبن ايه؟ قال لك ما بتقسم على حسب السكين انتك ولا السكين نوت انتك. ما لو واحد ضربك بسكينه او ايه عليك لوح ازاز عشان ارتري يتعور اكيد السكين اتقطع تمام, فدي اللي بيسموها اوبن ودي اكيد كوزد باي شارب اوبجكت. لو حضرتك ضربك واحد بشوم على دراعك ممكن يفعص لك الارتري فالارتري يحصل فيه كونفيوجن بس السكين انت لان بلانت تروما عمرها ما هتتعور السكين. فالبلانت تروما عمرها تعمل كلوزد ولا اوبن؟ كلوزد. حلو. والشارب اوبجكت اوبن. في لسه بقى حاجه ثانيه مش عارف تيجي على بالكم, الكلوزد متقسمه دايركت وانديركت ده في الطب كله مش النهارده بس. اديكم امثله. حلو. انا ممكن اجيب شومه وانزل على دراعك هنا اخ واعمل لك كونتيوجن اوف ذا بريكال ارتري ومبوظ لك البريكال ارتري دي تعتبر دايركت كلوز ان التروما كانت على الارتر على طول. وممكن حضرتك تمام الخطه اللي انا خبطتها لك دي بالشومه تكسر لك الهيومرس والهيومرس اول ما اتكسرت بقت موبايل وليها شارب ايدج مطرح ما مكسوره وهي بتتحرك من شارب ايدج تنقطع الارتر ساعتها الارتر اتقطع او اتعور تمام ببلان تروما يس كلوز يس بس دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت. اديكم مساله ثانيه هتعدي عليها ثانيه دي كتير. واحد خبطته عربيه تروماتيك شير بلان تروما وراح اترفع واتهبد على الارض جالنا المستشفى فتحنا بطنه لقينا عنده انجري في الليفر او رابشر سبلين السبلين مقطوع. دي بالنسبه لي كده كلوز دايركت تروما العربيه خبطتك كده تمام. طيب ممكن واحد تلح بيهزر مع حضرتك صاحبك بس ايده جامده شويه يقوم خبطك خبط هنا تراخ يكسر لك ريب والليفر والسبلين ريليتد لريب 9 و10 و11 الريب اول ما اتكسر ليه حركه حامي طبعا الخطه جايه كده فالريب اللي اتكسر من داخل لجوه يقوم بنتريتنج ذا ليفر او بنتريتنج ذا سبلين. ساعتها حضرتك كلوز دايركت ولا كلوز اندايركت؟ كلوز اندايركت. يبقى في اتفاق بينا من بعض بقى النهارده مش على قد الارتيل الانجي كل التروما في الطب لغايه اخر السنه هي ايه؟ يا اوبن يا كلوز والكلوز دي ايه؟ خلاص الموضوع انا عندي السنه دي 9000 موضوع تروما في الجراحه. يبقى في ايتم في كل الترومز اللي هتعدي لنا السنه دي في الجراحه انا خلصت منها مش هتكلم فيها تاني. وكل مره تيجي السلسله انتوا هتقولوا لي هقول لكم ها ايه انواع التروما هتردوا كلكم في نفس واحد زي كي جي 1 اوبن وكلوز وانواع الكلوز ايه دايركت واندايركت. خلاص الحمد لله. السؤال التاني بقى عايز من حضراتكم من غير ما ابص في كتاب لوجيك ثينكينج تفتكروا ايه الكومبليكيشنز اوف ارتيريال انجري؟ واحد عنده حتى في خناقه ارتري اتقطع وات اباوت ذا بوسيبل كومبليكيشنز اوف ارتيريال انجري غير الكومبليكيشن اوف اكيد اسكيميا اللي انتوا خدتوها معايا النهارده في اول حصه. بس ادي اول حاجه هيمورج طبعا والهيمورج هتعرفوا مني في يوم من الايام في الكتاب ده برضه علينا في اول 90 صفحه اللعينه اللي عاملهم انا في الاخر ان الهيمورج في الطب متقسم دايما لبرايمري هيمورج وسكندري هيمورج ورياكشنري هيمورج. بس احنا مبدئيا النهارده one of the major complications of arterial injury hemorrhage. حلو غير ما دي تالت بالاكيد شوك لان الهيمورج غالبا هيترتب عليه مش غالبا ده اكيد هيترتب عليه هاي فوليميك شوك. يبقى انتوا لغايه دلوقتي قايلين لي two complications of arterial injury hemorrhage and shock. غير فكروا ايه complications of arterial injury غير hemorrhage وشوك واكيوت اسكيميا بمشاكلها عشان ما حدش يقول لي الاكيوت اسكيميا. الاكيوت اسكيميا بكل مشاكلها. ايه تاني جديد؟ What about the possible complications of arterial injuries؟ انا عايز complication دلوقتي هو لسه هيستنى. هو بتاع الارتيريال الانجن لما تطلعش في 6 ساعات لا مش هيجي دراعه او رجليه يحصل لها ايه؟ وقطعناه يعني دي ايه اكتر من ان انت رجليك اتكسر واحد رجليه اتقطع هتقول له ايه تاني؟ ايه يا جماعه ايه ما جاش على بالكم اي كومبليكيشنز في الارتيريال الانجن تاني غير هيموريج وشوك بس؟ لا حول الله يا رب مال هاي كوبليمة دي غير الشوك ايوه صح. بصوا معايا بصوا على الطابوره لو انا عندي ارتيريال انجري بارشل يعني واحد دخل فيك بسكينه او بمطوه ما طلعلكش الارض قطع لك حته منه بالمنظر ده هل الحته دي تخر دم والدم هيتجمع راوند ارتري تعمل لحضرتك هيماتوما عندي هيماتوما كونكتد بارت هتبقى بالسيتنج يبقى انا لو عندي بارشل ارتيريال انجري مش كومبليت بارشل خلاص الدم هيتجمع جنب الحته اللي ليك منها هيعمل لحضرتك ماس الدم اول ما بيطلع لبره بيكلوت على طول يعمل هيماتوما دي هيماتوما سكولد بالسيتنج هيماتوما ايه تاني كومبليكيشن ارتيريال فينا فيستولا صح كل ارتري معدي مع فين بمعنى ناخد مثال هنا لو انا بتكلم على الفيمورال ارتري والفيمورال فين برضو لو واحد ابن حلال ده ضرب السكينه في هذا المكان او مطوه او ضربك طبقه رصاصه وحظك من عند ربنا راحت معديه في وسط الاثنين وهي معديه في وسط الاثنين راحت خرمه دم الجنب وخرمه دم الجنب راحت عامله كوميونيكيشن بين الارتري والفين فعملت لك ارتيريو فينس فيستولا الحكايه دي مشهوره دايما عندنا في بنشوفها كجراحين فعلا في الفيمورال ارتري والفيمورال فين ليه؟ طبعا الخناقات في مصر الله ينور كتيره جدا لو تاخد بال حضرتك لو اي حد مبتدئ في خناقه مش بروفيشنال لو طلع سكينه ومطوه عايز يضربك دايما بيضربك على عدة ايده اي واحد عدة ايده كده دي كده بالظبط جايبه عندك انت الابر سايد يعني جايبه كام مرات في مرتين ده داخل بيجنرز تمام انما اللي مش بيجنرز البروفيشنال طبعا هيضربك في صدرك لان المثل بيقول لك دايما المثل الانجليزي بيقول لك ايه وين شوت شوت تو كيل طلعت المسدس موت ما فيش هزار ما تهددش نويت موت خلاص وبرده اللي بيضرب في الصدر ده نوعين يا بروفيشنال يا نون بروفيشنال طبعا البروفيشنال هم الدكاتره عشان احنا لو ضربتك دخلت سكينه في صدرك وطلعتها انا عملت لك ايه اوبن نيمو ثوركس انا خرمت البلوره فتحت سكه على الهواء ده اوبن نيمو ثوركس موتش يموت بعد 24 48 ساعه اللي موتك على طول تنشن نيمو ثوركس يبقى حد تخش وتلف 90 درجه وتطلع عامل لك فالف انا عملت لك فالف الفالف هيستاكس اير ان ديورنج انسبيريشن والاير عمال يبقى تراب تنشن نيمو ثوركس هي ويل داي ويذ ان 10 مينتس اوكي انما اوبن نيو صورك فتح الهواء داخل خارج نيو صورك اوب تمام في جريد طبعا انت دكتور انت هو انت لما هتتخانق هتخانق ده اسمع ليه؟ شارب انت ذا بوينت ذا سمبلست تمام اللي هي اسهل مانوفر ان تبقى كيلينج اون ذا سبوت يعني تبقى ميديكال تروما يعني ما انت فرقت ايه عن بقيه الناس؟ لغايه دلوقتي قايل لي كام كومبليكيشن اوف ارتيريال انجري يعني اربعه قلت لي هيموريدج وقلت لي شوك وقلت لي بالسيتنج هيماتوما وقلت لي ارتيريو فينس فيستولا وطبعا غني عن التعريف نرتيل انجي تعمل اكيوت اسكيميا بكل مشاكل الاكيوت اسكيميا اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده وكلمت عليها النهارده في اول حصه. يبدا حاجه اخيره دي عليا حاجه اسمها فولكمانز اسكيميك كونتراكشن دي هتجي لنا في كتاب التراك في العظم بالتفصيل وفي كلمه انا بقولها كل سنه احب اقولها تاني يعني لدرجه انا زهقت من كتر بقولها. يوم ما يجي موضوع فولكمانز اسكيميك كونتراكشن يبقى السنه بتخلص هيبقى فاضل على نهايه السنه مع بعض كده بتاع ثلاث اسابيع ونخلص خلاص. اوكي الكلام ده هيجي لنا على اخر مايو اول ستة الرد فعلا هسمع لكم كلكم قلت احنا مش لسه واخدين الموضوع ده من شهرين مش انت شرحت التأثير ايه من شهرين ساعتها مش من شهرين ساعتها يكون عدى نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس ابريل مايو سبع شهور يبقى ساعتها الفضل الامتحان اقل من كده هنديس ده الانديكيشن الوقت بيجري كده ساعتها تحس ان الوقت ابتدى يتزنق خلاص اذا كان الموضوع ده عدى عليه سبع شهور انا بيتقال ان عدى عليه شهرين بالفضل عن امتحان اخر السنه حتى لو خمس شهور هيعدوا كده. اوكي؟ يوم ما بولكمان كل يبص لي احنا مش لسه واخدين الموضوع قريب قوي. اقول له قريب قوي دي عدى عليه سبع شهور. اللي انت بتقول قريب قوي دي عدى عليه سبع شهور. اوكي؟ هفكرك وهتفكروني ساعتها لو انا لسه عايش. باختصار شديد لغايه ما اوصل لها يعني عشان يبقى عندكم فكره عنها لغايه ما ناخدها بالتصميم مكتوب عليها في العظم صفحتين ونص. ايه كلمه فولكمان اسكيميك كونتراكشر؟ راجل اسمه فولكمان وصل حاجه واحده. قال لك لو انت عندك فراكشر لور اند هيومرس، هيومرس مكسوره في اللور اند اسمها سوبرا كوندايلر، وقطعت لحضرتك البريكيال ارتري خلاص، ساعتها انت قطعت بلاد سبلاي عن الفور ارم ماسلز بالذات الفور ارم فلكسر. لو عدى 6 ساعات ومحدش اتدخل الماسلز ذا فور ارم هيحصل لها انفاركشن، ولما يحصل لها انفاركشن هيحصل لها هيلينج باي فايبروز، طبعا هيبقى نون فانكشنال ماسل. والفور ارم فلكسر لو حصل لهم فايبروزس هيحصل لهم شورتنج، هم ماسكين بتندون في الفينجرز، فلما هيشدوا كده هيشدوا الاصابعك هيحصل لك كده تمام. فده كونتراكتشر في الماسل وفي الفينجر. سببه ايه؟ قال لك سببه اسكيميا. ومين اول واحد وصفه؟ تمام، مستر فولكمان، فسمت فولكمان اسكيميك تمام كونتراكتشر. لا، ولو معور الكوبليتيال وحصلت في الفوت وعشان الليج ماسل هيفصل حده، يبقى اي ارتيريال انجري بالذات ارتري سبلاين ماسلز وعدى 6 ساعات والماسل حصل لها ريفرتبل دامج، طبعا الماسل عمرها ما بيحصل لها جنجرين، الماسل بيحصل لها انفاركشن، جنجرين طلع على السكين بس. ديس انفاركتد ماسل اللي هي باي فايبروز فيحصل لها كونتراكشن فتقصر فتشد على التندر فتعمل لحضرتك فليكشن ديفور صابع ايديك او التوز تحت، دي سكوب فولكمان اسكيميك كونتراكشن. عشان كده انا كاتب بين قوسين لوك اورثوبيديك، وساعه ما نوصل المرحله دي يبقى خلاص حضرتك بتخلصوا وتتخرجوا وتخلصوا خالص وتستريحوا بقى وتنزحوا الغمه من عليك. دي كومبليكيشنز اوف ارتيريال انجري. حلو، الحاجه بقى تركزوا معايا فيها على الطابوره كويس قوي، ايه انواع الارتيريال انجري؟ نوع نوع بالراحه ومش هنقل منه لغايه ما تقولي لي احنا موافقين وفاهمين. حلو، اول حاجه مكتوبه قدام حضراتكم على الطابوره arterial injuries with division، كلمة with division يعني التروما كانت blunt ولا sharp؟ sharp. حلو، يعني دي open arterial injuries. ده عندي منه نوعين، يا complete division صلبة على الطابورة، واحد ابن حلال اداك ضربة سكينة جاب لك الأرض في نصين كورس مرة واحدة في ثانية، يعني this is complete division. حلو، ايه اللي بيحصل بقى في complete division؟ كل يبص معايا على sequence of events. initially بيحصل profuse bleeding، طبعا bleeding بشع من الحتة المقطوعة، بس البليدنج ده شويه شويه هيقل لغايه ما يقف. ليه؟ ايه اللي حصل؟ بص، الارتري من جوه كان في حاجه اسمها الانتيما، صح؟ اللي هي المنقطه دي، واخليني ارسمها عدله كده الزرقاء دي. انت لما قطعت الارتري الانتيما مليها فري اند، الفري اند بتكيرل على بعضها، بتلم نفسها على بعضها. يعني الابر اند بصوا الانتيما هتكيرلز ابورد لايك ذس، واللور اند الانتيما والكيرلز داونورد لايك ذس. خلينا نمره واحد. نمرة اتنين، الارت بيتقطع، ما تنسوش ان اي ارت في الدنيا عبارة عن ثلاثة لاير، انتما ميديا، ميديا دي ماسل فايبر، وادفنتيشيا ورا ذا كونكتيف تيشو. الميديا اللي هي الماسل فايبر هتقوم داخلة في سباز، فساعتها ديفايدد ستامب هتكونتراكت ولا مش هتكونتراكت؟ هتكونتراكت. واول ما الانتما حصل لها كيرلينج، البليتلت يبتدي يحصل لها اجريجيشن وادهيجن في كتاب لحضرتك كلوت، وبالتالي كده ديفايدد ستامب سيلد ولا مش سيلد؟ ده بروتكتيف ميكانيزم عند ربنا. يبقى ثاني، ايه السيكونس اوف ايفنتس اللي بتحصل في الكومبليت ديفيجن؟ انيشال بروفيوس بليدنج، بعديه الانتيما اوف ذا كاب ستامب بيحصل لها ايه؟ كيرلينج، والميديا كونتراكشن وسباز عشان تقفل الدنيا، وابون ذا كيرلد انتيما بتبتدي يحصل لحضرتك كلوت فورميشن، وكلوت فورميشن مرات بتبتدي باي بليتلت اجريجيشن اند بليتلت ادهيجن. اول ثرو ذيس حدوته ديس اللي فيه بالس ولا مفيش بالس؟ يعني عايز ادي مثال، لو ده الفيمورال ارتري وده كده مقطوع، لو انا حاطط ايدي تحت على الدورسال سبيدس تمام، الكومبليت ديفيجن منين ديس بالس؟ مفيش طبعا، صح؟ اتفهمت الحته دي؟ الميديا هي ماسل فايبر؟ لا يعني بتكونتراكت برضه سكوير؟ ما هو حته مقطوعه، اما كونتراكت انا من هنا سوري ومن هنا كده التو كات اند ده ولا ما دهوش؟ وكده انت يو تراي تو كنترول ذا بليدنج، ربنا اللي عمل الكلام ده ذا بروتكتيف ميكانيزم. ها؟ اللي هي الكيرلينج بتاعتها. انت سوري ديفايد ثامب ريتراكت بيبعدوا عن بعض. ثانية واحدة، الارتري ستريتشبل زي الاستك، انت النهارده حضرتك لو سوري في البيت استك البنطلون بتاع البيجامه وتلاقي سوت، لو جبت مقص وقطعته عشان هو استك والاستك، تفتكر ده وسط بعض ولا هي دي كلمة ريتراكت؟ يجروا بعيد عن بعض. يعني ما تفتكرش ان الارتري عشان الاستيك لما يتقطع هيفضلوا في بعض. يعني عايز اقول لك ايه الكلمه دي عشان ما تيجي في العمليات تفتح المكان مقطوع فيه تقول فين الارتري؟ مش لاقي حاجه. ده في واحد راح هنا واحد راح هنا واسع الجرح مفيش حاجه يا جماعه الدنيا فاضيه مش حاجه مقطوعه الحبيب قال هو مقطوعين بس حصل لهم ايه ريتراكشن من الفيتال الاستيك الشق الثاني انا عندي ارتيريال انجري برضه ويز ديفيجن بس الديفيجن انكمبليت كله بص على الطابوره واحد اداك ضربه سكينه جابت حته صغيره من الارتري ما قطعتهوش نشوف اللي هيحصل كل ما على الطابوره ردوا عليا على الناحيه دي الانتي مسليمه ولا مش سليمه حلو سليمه على الناحيه المقطوعه الانتي مقطوعه فعايزه تكر كالعاده فدي هتكر اب لايك ذس ودي هتكر داون لايك ذس ده هيقفل الجاب ولا هيوسع الجاب وسط عجاب معرفوش يلموا بعض زي هنا وبالتالي ده هيخلي لحضرتك البليدنج يزيد تمام والدم يتجمع اراوند ذا انجرد بارت والدم طول عمره اول ما اكسترا فازيت بيحصل له كلوتنج جامد لحضرتك بالسيتنج هيماتوم السؤال الثاني لحضراتكم في العينين اللي عندهم انكمبليت ديفيجن لو انا حطيت ايدي على الديستال بارت الديستال بارت بريزنت ولا لوست بريزنت انت لسه عندك كونتينيوتي ولسه في فلو معدي بس في كلمه بتتقال هنا present normal ولا present weak weak لان في برضه تجزء تفقده يبقى انا عندي في complete division no distal pulse at all في partial division في distal pulse but weak لان كان لسه في continuity مكمله في الحته دي خلاص يبقى ال arterial injury with division اللي caused by sharp trauma كم نوع نوعين اللي هم ايه complete او incomplete او partial رائع الشق الثاني arterial injuries without division كلمة without division يعني تمام التروما كانت شارب ولا بلانت بلانت حلو أول نوع contusion thrombosis بصوا معايا حضراتكم لو واحد مسك شومة لو لوح خشب ونزل على دراعك تراخ في المكان ده فالبريكيال artery the two sides of the wall بتوعه get crushed against each other وات ذا بوينت اوف ذا كراش غالبا الانتما هتتعور حلو الانتما هي ورقه السليفان الناعمه الحرير اللي ربنا مبطن بيها الباسل من جوه اللي مفيش بني ادم على وجه الدنيا تمام لغايه يوم القيامه هيعرف يعمل حاجه انعم منها حتى الحرير الطبيعي واللي بتاعه في الموضه مفيش انعم في الدنيا من الانتما ربنا كان عارف لما خلق ان الدم مش بيور فلويد هو حط في الدم ار بي سيز وايت بلاد سيلز فايبرينوجين بليتلتس الحاجات دي كلها كان عندها تندنس انها تلزق على الارتيريال وول وتعمل لحضرتك ثرومبوز فراح هو خلقته اللي ما عارف خلق ازاي مبطل الدنيا من جوه بسوليفان ناعم عشان كله يتزحلق حلو النهارده لما انا عندي ارتري ياخد بلانت ارتيريال انجري وسيجمنت من ارتري كونتيوز عن حته من الوول كراش في الكراش سيجمنت الحته اللي جت كراش وات اباوت ذا انتيما ات دي سيجمنت اهمتي انتيما ولا دامج انتيما دامج انتيما وديفينتلي وداوت اني ديسكشن ابون دي دامج انتيما اكيد الدم هيحصل له هنا ثرومبوزس وكلوتنج لان في هذه السيجمنت الارتري from inside smooth lines ولا no more smooth lines no more smooth lines يبقى مفيش في الدنيا contusion الا مع thrombosis يعني كلمة plus or minus دي انا متضايق منها بصراحة بس كنت بكتب اقول لك يعني يمكن يطلع كل 20 مليار بني ادم واحد مرة يجيله contusion وزاد thrombosis لما البني ادمين اصلا لسه وصلوا 20 مليار البني ادمين عرض الكرة الارضية دلوقتي كام كلهم 6.5 مليار يعني تمام 450 مليون سنة لما البني ادمين صاروا 20 مليار ولا 200 مليار يبقى يطلع واحد بكونتيوجن من غير اصل ربنا عارفه بالعقل ازاي كونتيوجن والانتما دامج والارتري نو مور لاين سموس فروم انسايد وتقول لي مش هيحصل ثرومبوز ازاي يعني صعبه شويه يبقى اول نوع في الارتيريال انجري وزاوت ديفيجن ايه كونتيوجن ثرومبوز النوع الثاني ان حضرتك تخش في ارتيريال سباز ودي احنا كمان وحضرتك هتشوفها السنه الجايه كتير عندنا لما تخرجوا في الاستقبال الدراج ادكتس اللي بيحنوا نفسهم حال لما بيحنوا نفسهم بيحنوا نفسهم في الفينز عادي بعد ما يخلص الفينز بتاعته كلها تبقى ثرومبوز هو عايز اي حاجه فيها دم يبتدي يدور على الارتريز عشان يحقن فيها طبعا كارثه الارتري لو اتحقن بالسلامه هو ربنا بيستر مع بعض الناس منهم يجي حته ريديال بالس يحاول ينشن عليه بالابره ما تجيش يعني يقوم عدي من جنبيه اللعب جنبيه قطر بتحك فيه يقوم داخل منك على طول في ايه في سبازم قطر حساس جدا اي لعب جنبيه طبعا ده حظ يبقى كحلي لو عارف يجيبه لان لو عارف جابه وحقن فيه الدراجز اللي هي المخدرات كيميكال ارتن الانتما والبي دامج اميديتلي يعني اميديت ديس ارتر يحصل له ثرومبوزس يعني هذا البني ادم في خلال ست ساعات طبعا هو ما بيقولناش على طول ان هو بعد ما بياخد المخدر بيجي له اكيد اسكيميا بين وبالور مش دريان هو اسكيميا ثانيه يعني ساعتها ايده فيها اكيد اسكيميا immediately pain, pallor, paralysis, paresthesia, pulses and coldness هو مش هنا خالص عقبال ما يفهم اللي هو خده يكون الست ساعات عدوا سجلنا وهي سودا ف دايما حكايه الاركيريا سبازم احنا بنشوفها غالبا مع دراج ادز. ما علينا هي بس دي اقرب فكره تقرب لكم الموضوع. اي لعب جنب ارتري، اي لعب مع ارتري خلاص يخلي الارتري يبقى على طول محل في ايه؟ سبازم. واخد الارتري دخل في سبازم، هل في بلاد معدي؟ لا. طالما مفيش بلاد معدي يبقى انت كده اكيوت اسكيميا مش اكيوت اسكيميا، اكيوت اسكيميا. يبقى تاني بعد كده استعدادكم ايه انواع الارتيريا الانجلز اللي تعرفوها؟ ده مكتوب قدام يعني تفكروا في ايه؟ ده الناطح يعمل نفسه بيبص لي وهو بيبص ورايا وهيقراهم. ادي السبوره انا بعيد عنها اقروها. ايه انواع الارتيريا الانجلز اللي تعرفوها؟ ويست ديفيجن وزاوت ديفيجن. الويست ديفيجن يا ايه؟ يا كومبليت يا انكومبليت. والوزاوت ديفيجن كونفيوجن ترومبوزس يا اما ارتيريا سكال. في مشكله في الحته دي؟ ها بتاخدك الهيماتوما تكبر تكبر تكبر تفحص الارتيريات. بس انا واحد تكنيك واحد عنده هيماتوما في الكعب بعد خناقه، يعني كان في خناقه واحد ضربه مطوه وبعدين لا بتاع عمال تكبر تكبر الطبقتين تفضل ساكت على نفسه. ده يبقى تيبيكالي سايكيك مين ده؟ تيبيكال منتال ريتارد. ده مونجول ده مونجوليز ودول ما بيتخافوش اصلا. ها مارب سباز. هو انت لما حصل سباز تمام في ار تي بلاد معدي مش ده صادم توتال اوكلوجن اوف ا بريفيسلي بيتنت ارتري سبلاينج الم الديفينيشن ابلايد ولا مش ابلايد؟ سوري طب انا بقول لكم ارتيريا سباز صادم مش كده؟ بتفتح نفسك فصادم توتال اوكلوجن في دم معدي تبقى كده اسمه بالظبط. ناخد البيل اللي ورا بس عشان كان بالترتيب ما بقولش انا دايما مطنش عليه تمام. مع ان في الاولاد احنا بنزعلش مع بعض مش مشكله. ها بنبص على ايه؟ بس الارتري مخروب ده مش دامج. انت مع على كلوز تيوب، تيوب مفتوح ادي فرصه فين الدم يستجنيت فين؟ اذا كان في خرم انت عملت ليك بره على الشارع فين المكان اللي هستجنيت فيه؟ اوكي؟ ها الايجو بليز طب ما هي هتقول ايه؟ مين الهيماتوما؟ لا طبعا. ليه؟ ثانية واحدة. الهيماتوما ديتاتش ليه؟ إذا كان الأرتري معدي انسايد ذا بالكي ماسلز. يعني أي بس معدي معدي انسايد ذا بالكي ماسلز، فالماسل محوطاك أول أراوند، يعني مفيش سبيس تتحرك فيه. هي مش في الهواء. ده وهو اللي خلى يحصل هيماتوما إيه؟ إن أنت في تيشو حوط الأرتري، فالبليدنج ليميتد بسبيس، فتعمل على طول هيماتوما. إحنا مش في الهواء، أنا لو في الهواء ما كانش يحصل هيماتوما. أنت عارف أنا لو بخر في الهواء في الشارع؟ هو هيحصل هيماتوما ليه؟ ما أنت فاتح على الشارع وعملت سرس بدم. هيجيلي منين هيماتوما؟ اوكي يعني لا ما بيحسش بحاجه خالص، بيبقى عديم الاحساس. لا بيبقى هم بتوع البارشل انجل يقول لك اللي هم عديم الاحساس تمام، اللي ما عندوش دم بيجي له بارشل انجل، اللي عنده دم وبيحس بيجي له كونفليكت انجل. فهمتني ولا لا؟ مش في بيرسوناليتي؟ هو مش في سايكاتري؟ قال لك ربنا خلقنا في بيرسوناليتي تايبس اوف بيرسوناليتي، في تايب اي بيرسوناليتي وتايب بي وتايب اي 1 واي 2 بي 1 وبي 2 دول نورمال. وبعد كده بقى في بقى بيرسوناليتي ديس اوردرز خلاص. انا لا على فكره الشق ده كله انا ما بهزرش فيه. الشق طبعا بتاع دمه خفيف ودمه تقيل طبعا انا ما صعب اهزر فيه. ان لو ابو دم تقيل هيجي له بارش وده يجي له كوبي بيحزر. قصدك ايه فقد الاحساس؟ لا يعني هيجي له ايه بقى الريستيشنز؟ يعني هيجي له وضوء ليه ده ولا؟ اذا كان هو جوه الكومبارتمنت عشان خاطري بتفكرني انت كان الدكتور عندي السنه اللي فاتت من غير ذكر عشان تاخد معايا. كنت كل ما احتاج ترجمه للسؤال بتاعت حد درجته تقول لي يعني هو البتاع ده لو وقف وكان في بتاع تاني معدي جنبي اللي هيحصل؟ والله العظيم كده اللي انا مش مين هو البتاع ومين البتاع التاني اكورد اللي انا بشرحه النهارده. والله العظيم اللي هو يعني كان كل الكلام بالمنظر ده. لا شيماء عشان خاطري تمام. افهم بس السؤال ايه؟ يعني هو مين البتاع؟ تقول لي طب والبتوع اللي انت قلتهم دول كلهم ممكن يحصلوا في وقت واحد ولا لا؟ هم مين البتوع؟ تمام؟ سؤال حضرتك ايه بالظبط؟ هو جوه الكومبارتمنت اللي هو مين؟ اللي هو هيماتوما. حلو جوه الكومبارتمنت جوه الكومبارتمنت عامل يس الهيماتوما هتبان ازاي بقى اذا كانت جوه الكومبارتمنت؟ هتبان في الحاله حضرتك؟ طبعا انها اكسباندنج هيماتوما يعني هيعمل اكسباندنج هتلاقي بقى هيلاحظ عنده البقليله اللي انت قلت عليها هيبقى عنده اكسباندنج بقليله. حرامات ايه؟ افضل سيتنج عشان يطبع على الارض فعملت ترانسميت الاندرلاين بارتيشن. اوكي طب ثانيه واحده, هو ليه بتوع البالسيتنج هيماتوما دول ما جالهمش كومبارتمنتال سيندروم؟ عشان الكبار المقطوع ما دخل بمطوع عشان يضربك بيها ده عشان كان يعرف يوصل ارتري اكيد خرب الفاشيا. يعني انت ما عندكش فاشيا انت وعشان كده عمره ما هيجيلهم كورتيز سيندروم. يعني هو عورك ازاي؟ ايه دخل جوه ده بقى جراح غالبا فتح وخرب لك الارتري وبعدين خرج راح مخيط الفاشيا وقفلها قال لك عشان يجيله كومبارتمنتال سيندروم يستاهل لان انت بقى عاملها بالقصد يعني. اوكي لو حبيت اسال حضراتكم اتفضل كلينيكال بيكتشر اوف ارتيريال انجلز. برافو عليك, يبقى كده انا كتبت في الامتحان ده كلينيكال بيكتشر اوف اسكيميا ده كانت 5 بي واحده زي اللي هم مين الخمسه بي؟ بين بالر بالسلسنس باراليتس باراستيزيا اند كوكس. يبقى في الامتحان هتكتب عنوان الاولاني في التحليل لو جه السؤال ده هتحل كتير عندنا كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت اسكيميا ويتش ار وهيكتبه بالتفصيل ابي سطر السطر الثاني كلينيكال بيكتشر اوف ذا كومبليكيشنز وتتكتب بالتفصيل. اه ده سؤال طويل طبعا اللي هم التفصيل بتاع الاكيوت اسكيميا اللي هي الصفحه اللي قبلها اللي هي بقى سكندري ديستال ثرومبوزس ودي بي تي وبريفرال ايديما وانكمبليت انجري سوري انكمبليت ريكفري ونيرف دامج. والسطر الثالث او الكلمه الثالثه اللي فوق البيعه ان في هيستوري تروما. يعني كانك كلينك البيكتشر اوف ارتيريال انجل ثلاث صور بعض, اول سطر اكتب فيه هيستوري تروما اللي مش هكتب فيها حاجه. نمره اثنين السطر الثاني كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت اسكيميا وبعدين تتشرح اللي هم خمسه دي واحده بعدين الثالثه كلينيكال بيكتشر اوف ذا كومبليكيشنز تروح تجيب له كومبليكيشن اوف اكيوت اسكيميا. حلو, في عند حضراتكم تجميع قدامكم بيقول لحضرتك مين هم الشور ساين اوف ارتيريال انجلز اللي احنا خدناهم ومين هم الايكويفوكال. يعني ايه ايكويفوكال؟ يعني يجي لك عيان متعور وتلاقي حاجه من دول تقول غالبا ارتيريال انجري واحتمال لا. يبقى الشور ساين دول تقدر تقول والله العظيم ثلاثه خلاص ده ايه ارتيريال انجري. والايكويفوكال ساين اللي انا وانتم ممكن نختلف, يعني انا وحضرتك انا اقول لك ده ارتيريال انجري لا ليه ارتيريال انجري مش ارتيريال انجري ده وانت عايز نقعد نختلف مع بعض لان ما عندناش حاجه واضحه نقدر نقول عليها ان دي تمام شور ساين. حلو رأني بقى عند حد بصوت عالي ايه الشور ساين اللي موجود عندك في الكتاب؟ external arterial bleeding. اظن اي واحد جاي في حادثه او في خناقه وحضرتك عمال يخر دم قدامك يعني هل عندك شك بعد كده ان ده arterial injury؟ مفيش فيها شك. ها loss of distal pulse يعني ما هو برضه انا جاي لك في حادثه او في خناقه وعندي wound في الكاميرا الترانجل وحضرتك مش حاسس دورسال سبيد تحت ليه؟ اكيد الكاميرا الارتيريال مقطوع ملهاش حل تاني. The loss of the distal pulse one of the surest signs of arterial injury. الاكيوت اسكيميا برضه حاجه جالي في حادثه او في خناقه وعندك خمسه دي واحده سي دالمبس باراليتيك باراليسيس بالسلسنس بالر باراستيزيا كوبلس ملهاش حل غير ان انت عندك arterial injury. وبالسيتنج هيماتوم ما مفيش هيماتوم من غير ما يكون ارتري اتقطع بالذات لو كانت لارج اكسباندنج هيماتوم. وكلمه بالسيتنج ليه؟ اصل في ناس واحد هنا يقول لي سامح دكتور عمرو طب يمكن الضرر بالسكينه ده عور لك فين والفين لما يخر دم تعمل هيماتوم. يعني وجود هيماتوم ما تعنيش بالتبعيه ان انت ارتيريال انجري. اقول لك بالسيتنج بالسيتنج واكسباندنج دي ارت. لو كانت نان بالسيتنج نان اكسباندنج هتبقى تاخد لك ده فينس انجري مش ارتيريال انجري. حلو فين الخرب اللي هيجيك منه بلاد لبره؟ دي بلاند تروما التور اوف ذا فيسل جت كونتيوز ده جالك باراشور ساين ليه؟ كمل الجمله. السؤال ايه؟ انت بتقول لي ليه الباراليسيس شور ساين؟ شور ساين اوف وات؟ رد حضرتك عليا. ليه الباراليسيس از شور ساين اوف اكيوت اسكيميا؟ انت لو جاي لك عيان حضرتك بيصوت من رجليه فيها سفير فين؟ يقول لك انا كنت قاعد في البيت في امان الله ومراته اتفرج على التلفزيون رجليا بقت ساعه ثلج وبيضه زي الرخام سفير لي بين وبتوجعني موت سفير بين. حلو وتلاقي فوق الكلام ده كله كمان بارالايز يبقى الاندر لاين كوز هيكون ايه؟ اصل رجليك بتوجعك 100 حاجه تخلي رجليك توجعك. مش واحد جايب فرارس يعني بقت اه كله مع بعضه بس اهم واحده فيهم هي مين؟ ما هو في سيمتوم وفي ساينز طبعا. pain is the most important symptom is signs paralysis و loss of the superficial sensation. كل حاجة فقط superficial sensation معناها في nerve damage. ايه اللي هيعمل لي nerve damage لو كان النيرف اسكيميك؟ اوكي؟ نرجع مرجوعنا هنا تاني، مين بقى هم الايكو فوكال ساين اللي حضرتك انا وانت نختلف عليهم ونقول ده ارتيريال انجري او لا؟ سمعنا نكمل الايكو فوكال اه لسه عندك شور ساين صح، ناخد اربعة بس. حلو، مكان الجرح اللي عند حضرتك واحد جاي في خناقه واخد ضربه سكينه وحضرتك جيت على المكان ده وحطيت عليه تريل وحطيت سماعتك في هذا المكان سمعت بروي، ده ملوش معنى غير معنى واحد ان دي ارتيري فينس فيستا. وايه اللي يخلي ارتيري فينس فيستا في واحد كان لسه جاي دلوقتي حالا في خناقه؟ الا لو كانت الخناقه ديت السكينه اللي خدها معوره الارتري معوره البين عملت لحضرتك كوميونيكيشن، لان بالبر بتسترال واودبل بروي مينز ارتيري فينس فيستا، واحد جاي في خناقه هتحصل لوحدها يبقى اكيد في ارتيري انجن، اكيد الارتري مخروم عشان يعمل كوميونيكيشن مع البين صح؟ مين هم الايكو فوكال ساينز؟ small size non pulsating hematoma head small size non pulsating تبقى arterial ولا venous؟ تبقى غالبا venous يعني برضه بقى ساعتها اللي اتعور كان بين وبين بيخرج عمل هيماتوما فبتدي هيماتوما از نون pulsatile غير اللي يخلي بقى اه اللي كان يعني ما يبقى ممكن تكون في ممكن تكون ارتيريال يعني حلو صغيره يعني غير الناس صغيره طبعا. حلو، لو الدم لما اتجمع اوكي اتجمع معظمه ابتدت تكبر بس جت ان فرونت اوف ذا فين، دايما اي ارتري معدي جنبيه فين ما كانتش تيبيكالي اوفرلابنج ذا ارتري، لو هي مش تيبيكالي اوفرلابنج ذا ارتري مش هتبقى